ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض أحكام أو بعض الأحكام المتعلقة بسجود السهو، وهذا الباب لا يستغني عنه إنسان، فالإنسان عرضة لأن يسهو في صلاته، فإذا سهى وكان ملما ومدركا وعارفا بالحكم الشرعي أمكنه أن يأتي بما به براءة الذمة، وإلا التبس عليه الأمر فما استطاع الدخول ولا الخروج، كما ذكر ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حينما صلى خلف إمام في العراق، يقول: أجاد القراءة إلا أنه سهى فما استطاع الخروج ولا الدخول. فلما سلم قلت له: لقد أفسدت علينا صلاتنا. ثم قاموا وأعادوها من البداية، فألف أبو عبد الله كتابا في أحكام سجود السهو. ذكرنا بأن من أقوال الصلاة وأفعالها من ما هو ركن ولا بد من الإتيان به ولا يسقط بحال من الأحوال، ومنها ما هو واجب، فإذا تعمد المرء تركه بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سجد له، ومنه المسنون ويسقط عمدا وسهوا ولا يسجد له. هنا إذا سلم عن نقص في الصلاة، فإن كان ركنا فلا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، فإذا كان إلا إذا كان التحريم فإنه أصلا يعتبر لم يدخل في الصلاة، إذا كان تكبيرة الإحرام فكأنه لم يدخل في الصلاة، لكن إذا كان قراءة الفاتحة، إذا كان الركوع، إذا كان السجود، فلا بد من الإتيان به، ويوضح لنا المؤلف كيف يأتي به الإنسان. إذا شرع في الركعة الثانية التغت الأولى وحلت الثانية مكانها، وإذا لم يشرع في الركعة الثانية فإنه يأتي بما فاته أو بما غفل عنه ويبني على صلاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود للنفس. لأن عندنا سجود للزيادة وسجود للنقص. الآن يوضح لنا المؤلف السجود للنقص، لأن الإنسان قد يسهو في صلاته ويأتي بركعة أو يأتي بقول مشروع لكن في غير محله، وأحيانا يكون نتيجة نقص، يصلي الرباعية ثلاث، يصلي الثلاثية ركعتين، فيبين لنا المؤلف أحكام السجود إذا كان نتج عن سهو وترتب على هذا السهو نقص في الصلاة. نعم. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لن. إذا ترك ركنا، مر علينا الأركان 14، إذا ترك ركنا فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون هذا الركن التحريمة التحريم يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر أو غيرها. فإن كانت تحريمة فالصلاة لم تنعقد أصلا، وإن كان غيرها فيأتي به على المنهاج الذي أوضحه. نعم. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. واضح معنى قول المؤلف فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته؟ واضح أو لا؟ إن كانت تحريمة، ما هي التحريمة؟ تكبيرة الإحرام. الله أكبر. إنسان وقف وقال الحمد لله رب العالمين وشرع في قراءة الفاتحة ولم يأتي بتكبيرة الإحرام، فإذا كان ترك التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فعلى ما يأتي. نعم. وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي. فإذا كان غيرها يعني غير التحريمة، الفاتحة، الركوع، السجود، فإذا ذكره بعد دخوله في الركعة الثانية التغت الركعة الأولى وحلت الثانية محلها. أعيذ بالله. وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. واضح يا أخوان أو لا؟ هو الذي نسي ركن وهو غير التحريمة، لأن التحريمة لو ترك لم تنعقد صلاته، فنسي قراءة الفاتحة، نسي الركوع، نسي السجود، نسي ركنا من الأركان، ما ذكره إلا بعد شروعه في القراءة في الركعة الثانية. لما قام إلى الركعة الثانية وبدأ بالفاتحة ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. الركعة الثانية هذه تكون هي الأولى وتبطل الركعة التي نسي منها ذلك الركن. واضح؟ نعم. وقامت الركعة التي تليها مقامها. وقامت الركعة التي تليها مقامها، يعني قامت الثانية مقام الأولى. إذا كان نسي في الثانية قامت الثالثة مكان الثانية، إذا كان نسي في الثالثة تقوم الرابعة مقامها، وهكذا. ويجزئ الاستفتاح الأول. ويجزئ الاستفتاح الأول يعني عندما كبر وقال سبحانك اللهم وبحمدك ما قرأ الفاتحة، ما نقول استفتح في الركعة الثانية التي حلت محل الأولى وقرأ الفاتحة، بل الاستفتاح الأول يكفي. وإن كانت الركعة التي استفتح بها اعتبرناها باطلة. نعم. وإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. وإذا رجع إلى الأولى، رجع إلى الركعة الأولى، فإن كان عالما ومتعمدا بطلت صلاته، لأنه شرع في ركعة ورجع منها. فإذا رجع لكن يعتبر الثانية هي الأولى، لكن لو رجع إلى الأولى عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه دخل في عبادة أو دخل في ركن ثم ألغاه. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة أخرى يعود وجوبا. وإن ذكره، الآن هو ما ذكر إلا في الركعة الثانية، نقول هل بدأ بالفاتحة؟ إذا قال نعم نقول تبطل الأولى وتحل الثانية محلها. لو قال لا برجع للأولى نقول لا ما يجوز. لو ذكر حينما قام وقبل أن يبدأ بالفاتحة وقال أريد أن أرجع للأولى نقول لا حرج في ذلك. فإذا بدأ في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية لا يمكن أن يرجع للأولى، بل تبطل الأولى وتحل الثانية محلها. وأما إذا لم يبدأ بالقراءة وجب عليه أن يرجع. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل شروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا، يعود وجوبا للركعة الأولى لأنه لم يبدأ بالركعة الثانية. نعم. ويأتي به أي بالمتروك. ويأتي به إذا كان قراءة الفاتحة، إذا كان ركوع، إذا كان سجود، إذا كان اعتدال، أيا كان هذا المتروك يأتي به إذا لم يبدأ بالفاتحة من الركعة الثانية. وأما إذا بدأ بالفاتحة من الركعة الثانية فلا يصح أن يرجع، بل تبطل الركعة التي نسي منها شيء وتحل الثانية محلها. نعم. وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو. ويأتي به يعني وبما بعده، يعني مثلا الفاتحة يأتي به وبالذي بعدها وهو الركوع إذا كان نسي الفاتحة. إذا كان نسي الركوع يأتي به وما بعده وهو السجود. إذا كان نسي الاعتدال يأتي به وبما بعده. نعم. لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده مرتبط به. نعم. وما بعده قد أبى به في غير محله، وإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. وإذا لم يعد عمدا وهو لم يبدأ في الركعة الثانية بطلت الصلاة، فكيف يدخل في الركعة الثانية وهو يعرف أن الركعة الأولى لم تتم؟ فإذا كان متعمدا بطلت صلاته. نعم. وسهوا بطلت الركعة. وسهوا بطلت تلك الركعة. نعم. والتي تليها عوضها. والتي تليها يعني الركعة الثانية تحل محلها وتكون عوضا عنها. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فلترك ركعة كاملة، ويأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. أعد العبارة. وإن علم المتروك بعد السلام فقد ترك ركعة كاملة. مر بنا أيها الأحباب، إذا كان في الركعة الأولى نسي، فإذا ذكر بعد دخوله في القراءة في الركعة الثانية هذا له حكم. إذا علم قبل دخوله في القراءة فهذا حكم، وبينا ما يترتب على ذلك. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، إذا لم يعلم إلا بعد السلام. المسائل الأولى التي مرت بنا علم بعد شروعه في القراءة في الركعة الثانية، علم قبل شروعه في قراءة الركعة الثانية، فيترتب على الأولى حكم وعلى الثانية حكم أيضا. لكن الآن مسألة أخرى، لم يعلم إلا بعد السلام، بعد السلام علم بأنه لم يأتي بالفاتحة في الركعة الثالثة، علم بأنه لم يركع في الركعة الأولى، علم بأنه لم يعتدل في الركعة الثانية، وهكذا. فإذا لم يعلم إلا بعد السلام فكأنه ترك ركعة يأتي بها كاملة ليؤدي ما نقص، فعلم بأنه في الركعة الثانية ما قرأ الفاتحة وركع وسجد وعمل كل المطلوب إلا أنه لم يقرأ الفاتحة، لم يركع، لم يسجد في أي الركعات، في الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، علم بعد السلام فكترك ركعة، كأنه ترك ركعة بعد ما يسلم يقوم ويأتي بركعة لأجل أن يؤدي ما عليه. ويأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. ويسجد للسهو، يأتي بركعة علم بأنه في الركعة الثانية ما ركع، علم بأنه في الركعة الثالثة لم يعتدل، علم بأنه في الركعة الرابعة لم يأتي بالفاتحة، يقول فكترك ركعة بعد السلام، يقوم ويأتي بركعة ويسجد ما لم يطل الفصل. إذا كان الفصل طويل ما ذكر إلا بعد وقت طويل فلا بد من إعادة الصلاة. نعم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا. فإذا كان المتروك تشهد أخير يأتي ويتشهد. ما في يعني لا نقول بطلت الركعة، لا بطلت الركعة الرابعة لأنها مرتبطة بالتشهد الأخير، لا. إذا كان التشهد الذي نسي هو التشهد الأخير فإنه يأتي به، نعم. أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. أو سلام يعني كمل الصلاة بكاملها لكن نسي وقام ما سلم، وقام ولم يسلم، أتى بالركعات الأربع كاملة ونسي أن يتشهد التشهد الأخير، فإنه يأتي به ويسجد للسهو، نعم. ومن ذكر ترك ركن، قلنا نعيد أيها، إذا نسي الفاتحة، نسي الركوع، نسي السجود، فيكون كمن عليه ركعة، يأتي بالركعة كاملة. إذا نسي السلام يجلس ويسلم، إذا نسي التشهد يتشهد ويسلم، نعم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط، ترك ركن وجهله ما يدري ما هو هذا الركن، يعمل بالأحوط، يعمل بالأحوط براءة لذمته وأداء لما عليه، نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهد للقيام، هنا حكم يا أخوان. الآن نسي التشهد الأول وقام من السجود إلى الركعة الثالثة، ذكر قبل أن يعتدل، ذكر بعد أن اعتدل، ذكر بعد أن شرع بالفاتحة، ولكل واحد حكم يخصه. كثير منا في الصلاة في الركعة الرباعية يقوم، أحيانا نذكر قبل الاعتدال، أحيانا نذكر بعد الاعتدال، أحيانا نذكر بعد الشروع في القراءة، ولكل من هذه الحالات الثلاث حكم يخصه. أعد العبارة. وإن نسي التشهد الأول وحده أو التشهد، قلنا التشهد الأخير ركن يأتي به، لكن الآن التشهد الأول قلنا واجب يجبر بسجود السهو، فلم يذكر أنه نسي الجلوس للتشهد الأول إلا بعد أن نهض ولم يعتدل بعد، مرة أخرى ذكر بعد أن اعتدل واستتم واقفا، مرة ثالثة ذكر وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني بعد أن شرع في الفاتحة، نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهد للقيام لزمه الرجوع إليه ما لن ينتسب قائما. أولا ذكره يلزمه الرجوع ما لم يستتم قائمة، يعني إذا كان في حالة القيام ولم يستتم يلزمه أن يعود، هذا الحكم الأول، ما لم يستتم قائمة، فإذا استتم فله حكم آخر، وإذا شرع بالفاتحة فله حكم ثالث. يقول يلزمه، ذكر قام للركعة الثالثة فذكر أنه لم يجلس للتشهد لزمه الرجوع ما لم يستتم قائمة، فإذا استتم، نعم. فإن استتم قائما كره رجوع، فإن استتم كره الرجوع، حالة يلزمه فيها الرجوع وهو قبل أن يستتم، حالة يكره فيها الرجوع، يكره فيها الرجوع إذا استتم، حالة يحرم فيها الرجوع إذا شرع في الفاتحة. لابد أيها الأحباب أن ندرك ونكون على علم بهذه الحالات الثلاث، فإذا ذكر فإذا ذكر قبل أن يستتم لزمه الرجوع. إذا ذكر بعد أن يستتم كره الرجوع. إذا ذكر بعد أن يشرع في القراءة يحرم الرجوع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعة فلم يستتم قائما فليجلس. نعم. وإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. إذا لم ينتصب يلزمه الرجوع. إذا لم ينتصب يلزمه الرجوع. نعم. مكرر مع قوله لزمه الرجوع. نعم. ما لم ينتصب. يقول ثلاث حالات: إذا ذكر قبل أن يستتم ما الحكم؟ يلزمه الرجوع. إذا ذكر بعد أن يستتم أو بعد أن استتم كره الرجوع. إذا ذكر بعد الشروع في القراءة يحرم الرجوع. نعم. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. حرم لأنه شرع في قراءة. حرم عليه الرجوع لأنه شرع في قراءة الركعة الثالثة، فكيف يرجع منها؟ لا، إذا شرع في لأن الركعة تبدأ بشروعه في القراءة. فإذا ذكر قبل أن يستتم يلزمه الرجوع. إذا ذكر بعد أن استتم كره الرجوع. إذا ذكر بعد أن شرع في القراءة، لأنه شرع في قراءة لأي ركعة؟ للركعة الثالثة، فيحرم عليه الرجوع. لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. نعم. وإن رجع آلما عمدا بطلت صلاته. إذا رجع متعمد بطلت الصلاة، لأنه شرع في الثالثة ورجع منها. فإذا رجع متعمدا عالما بطلت صلاته. نعم. لا ناسيا أو جاهلا. نعم. ويلزم المأموم متابعته. ويلزم المأموم أن يتابع الإمام. يعني مثلا الآن أنا أصلي مع إمام، وقام الإمام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد، أنا أذاكر أنه ناسي، فقل سبحان الله ما استتم قائما. إذا استتم كره الرجوع، أو شرع في القراءة حرم الرجوع. يجب علي أن أقوم مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب على المأموم متابعة الإمام. نعم. وكذا كل واجب. نعم. ويرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. ويرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. ركع وسكت، ما قال سبحان ربي العظيم. سجد، ما قال سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك رفع من الركوع، فإن استتم حرم عليه أن يرجع، وإن لم يستتم يرجع ويقول سبحان ربي العظيم. يرجع ويقول سبحان ربي الأعلى. أعد العبارة. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. واضح العبارة؟ يعني مثلا الآن ركع، ركع، الركوع ركن، ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم. هذه ليست بركن، وإنما هي واجب، نسي أن يقولها، فإذا ذكرها قبل أن يستتم واقفا لازمه الرجوع لأجل أن يقول سبحان ربي العظيم. كذلك السجود ركن، وقوله سبحان ربي الأعلى واجب، فإذا نسي هذا الواجب وذكره قبل أن يعتدل يلزمه الرجوع، وإن اعتدل فلا. وعليه السجود، أي سجود السهو للكل. وعليه السجود السهو للكل، لجميع ما تقدم. وعليه أن يسجد للسهو لجميع ما تقدم، يعني إذا ذكره، إذا رجع، إذا لم يرجع، إذا استتم، إذا لم يستتم، إذا شرع في القراءة، إذا لم يشرع، إذا نسي الواجب عليه أن يسجد للكل. نعم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصل اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه يتيقن. عندنا في الركعة الرابعة في صلاة الظهر شك الإنسان هي الرابعة ولا الثالثة، في الثالثة في صلاة المغرب شك هل هي الثالثة ولا الثانية، الثانية في صلاة في صلاة الفجر شك هل هي الثانية ولا الأولى، الرابعة في العشاء هل هي الثالثة ولا الرابعة. نقول يبني على اليقين الشيء المتيقن، يعني كونها أربع مشكوك فيه، لكن ثلاث هذا يقين، كونها ثنتين يقين، ثلاث مشكوك فيه، كونها واحدة يقين لكن ثنتين مشكوك فيه، فيبني على اليقين لأنه الأقل لأنه المتيقن. يعني في العشاء في الظهر مثلا صلينا ثلاث ولا أربع نجعلها ثلاث، في العصر ثلاث ولا أربع نجعلها ثلاث، في العشاء ثلاث ولا أربع نجعلها ثلاث، في المغرب اثنتين ولا ثلاث نجعلها اثنتين، لأنه المتيقن كونه أربع كونه ثلاث كونه اثنتين هذا مشكوك فيه، لكن الأكيد الأقل. نعم. شك في عدد الركعات بأن تردد أصل اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن ولا فرق بين الإيمان. وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا نقطة يا إخوان، يعني كنا الحالات القائمة إذا استتم قائمة يكره الرجوع في حقه، إذا شرع في الفاتحة يحرم الرجوع في حقه، فلو رجع متعمدا عالما بطلت صلاته.